السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب، نتفقه في ديننا ونربط الحكم بدليله، ونبين القول المنصور بالأدلة، نتقرب إلى الله عز وجل بالعلم، ونسأل الله عز وجل أن يزكينا به وأن يصحح أعمالنا به. ولازلنا نشرح في كتاب الصلاة، وقد تقدم معنا بيان أن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا الصلاة كلها، ولم يترك من ذلك شيئا صلى الله عليه وسلم. اجتهد في تعليم الأمة الصلاة، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وتقدم بيان أن العلماء قد استقرأوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من أقوال وأفعال، ووجدوا أنها على ثلاث رتب. الرتبة الأولى ما كان ركنا، وبينوها بأدلتها. والرتبة الثانية ما كان واجبا، وبينوا الواجبات وأحكامها بأدلتها. والرتبة الثالثة ما كان من السنن. وقد بينا أن العلماء قسموها إلى سنن قولية وسنن فعلية، وقد تقدم بيان السنن القولية ببيان الأحاديث الصحيحة التي جاءت بها، كما تقدم بيان عدد من السنن الفعلية التي يسن للمسلم أن يكمل صلاته ويزين صلاته بها. ووقفنا في أثناء بيان السنن الفعلية بعد أن بينا بعضها وأقمنا الأدلة عليها، ووصلنا إلى السنن الفعلية المتعلقة بالجلوس بين السجدتين. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: والافتراش في الجلوس بين السجدتين. نعم، المصلي في صلاته يجلس ثلاث جلسات: جلسة بين السجدتين، وجلسة للتشهد الأول، وجلسة للتشهد الأخير إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية. وقد تقدم معنا أن الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، وهنا يتكلم المصنف رحمه الله عن السنن الفعلية المتعلقة بالجلوس بين السجدتين. فيسن للمصلي إذا رفع رأسه من السجود أن يكون جلوسه الذي هو ركن أن يكون على صفة فعلية وردت بها السنة، وهي أن يجلس مفترشا. ومعنى أن يجلس مفترشا أن يفرش رجله اليسرى على الأرض ويقعد عليها وينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة، وهذا يسمى الافتراش. المصلي ينصب رجله اليمنى ويلين أصابعها ويستقبل بأطراف أصابعه القبلة ويفترش رجله اليسرى ويجلس عليها. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. رواه مسلم في الصحيح. وهذا الجلوس في الظاهر والله أعلم المقصود به الجلوس بين السجدتين، لأن الكلام قبله كان عن الجلوس بين السجدتين، والكلام بعده يتعلق بالسجود. والحديث تكلم الناس في إسناده لكنه صحيح، وهو في صحيح مسلم، وتكلم الناس في إسناده وتكلموا عن انقطاع فيه، لكنه صحيح وله شواهد كثيرة، له شواهد كثيرة. وفي رواية عند أبي داود: وكان إذا جلس يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. أيضا لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في وصفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. رواه البيهقي وصححه الألباني. ففي هذا فائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب اليمنى ويثني أصابعه إلى جهة القبلة. من أين أخذنا أنه كان ينصب اليمنى؟ من قوله: وأقبل بصدر اليمنى على القبلة. ولا يمكن أن يقبل بصدر اليمنى على القبلة إلا إذا نصبها. وفيه فائدة توجيه أصابع اليمين في هذه الجلسة إلى جهة القبلة. أيضا جاء عند الترمذي عن أبي حميد رضي الله عنه قال: ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال: الله أكبر، ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا. وصححه الألباني. أيضا يدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من السنة، من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. رواه النسائي وصححه الألباني. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: من سنة الصلاة، ومعنى هذا أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة، بأصابع اليمنى، والجلوس على اليسرى. إذن هذه الصفة واضحة في السنة. وأما الجلوس مقعيا بين السجدتين بحيث ينصب القدمين ويضمهما إلى بعضهما ويجلس عليهما، ينصب اليمنى واليسرى ويضمهما إلى بعضهما، يقربهما من بعض، ويجلس بإليتيه على عقبيه، هذا الإقعاء في هذه الجلسة كرهه أكثر العلماء، وعند الحنابلة هو مكروه. وجاء عن الإمام أحمد أنه قال: لا أفعله ولا أعيب فعله، لا أفعله ولا أعيب فعله، العبادلة كانوا يفعلونه. والتحقيق أن هذه الصفة في الجلوس بين السجدتين سنة تفعل أحيانا، ليس دائما ولا كثيرا، لأن المشهور الذي رواه كثير من الصحابة الصفة الأولى، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها كثيرا، ولذلك رواها جمع من الصحابة. وهذه الصفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها حينا. قال طاووس: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. فقلنا: إن لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في الصحيح. فابن عباس رضي الله عنهما يجزم أن هذه الجلسة سنة. فهذا يدلنا يا إخوة على أن ابن عباس رضي الله عنهما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس هكذا، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يفعله كما عند أحمد بإسناد صحيح، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله كما عند البيهقي بإسناد صحيح. وقال طاووس: رأيت العبادلة الثلاثة يفعلونه، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، وإسناده صحيح. فهؤلاء الصحابة الثلاثة الفقهاء كانوا يجلسون على هذه الصفة، فهذا يدل على أن هذا من السنة. والحقيقة أن في هذا سعة لبعض الناس، فبعض الناس أحيانا يكون لابسا لباسا يسهل عليه مع يعني الأسهل عليه أن يجلس مقعيا بهذه الصفة، وهذه من السنة والحمد لله، ولا يكون خارجا عن صفة السنة في هذه الجلسة. نعم. قال رحمه الله: وفي التشهد الأول. نعم، يعني يسن للمصلي أن يجلس للتشهد الأول وتشهد الثنائية. يسن للمصلي أن يجلس في التشهد الأول وتشهد الثنائية. لماذا نقول وتشهد الثنائية؟ لأن الثنائية ما فيها تشهد أول، فيها تشهد واحد، فنقول يسن للمصلي في التشهد الأول وفي التشهد الثنائية أن يجلس مفترشا كما تقدم بيانه، كما تقدم بيانه. وهذا عند الحنفية والحنابلة، والشافعية في التشهد الأول ليس في تشهد الثنائية، وهذا الراجح لحديث أبي حميد رضي الله عنه قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، رواه البخاري في الصحيح. ولحديث وائل بن حجر قال: وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى، رواه النسائي وصححه الألباني. فهذا يدل على أنه إذا صلى ركعتين فإن السنة في الجلوس أن يجلس مفترشا، سواء صلى ركعتين من الرباعية أو صلى ركعتين من الثلاثية أو صلى ركعتين التي هي الثنائية، أنه يفترش. وهذا هو الراجح كما قلنا من كلام أهل العلم. نعم. قال يرحمه الله: والتورك في الثاني. والتورك في الثاني، أي يسن للمصلي في الصلاة الرباعية أو الثلاثية إذا جلس للتشهد الأخير أن يجلس متوركا. طيب لاحظوا يا إخوة، المصنف قال: والتورك في الثاني. هل لو قال والتورك في الأخير يصح ويفيد ما قاله والتورك في الثاني؟ الجواب لا، لأنه إذا قال والتورك في الأخير سيشمل التشهد في الثنائية لأنه أخير، آخر الصلاة، لكن لما قال والتورك في الثاني إذا كان ثانيا، ما معنى هذا؟ أنه سبقه أول، أنه سبقه أول، فيسن للمصلي في الصلاة الرباعية والثلاثية إذا جلس للتشهد الأخير أن يجلس متوركا. طيب أنا هنا قلت إذا جلس للتشهد الأخير، لأني قلت الرباعية والثلاثية، فما في إشكال. أن يجلس متوركا، هذا عند الجمهور عدا الحنفية. يا إخوة، المالكية يرون أن السنة التورك في الأول والثاني، إذن الثاني عندهم السنة فيها التورك أو لا؟ التورك. الحنفية يرون السنة الافتراش في التشهدين، إذن عندهم تورك؟ لا، في السنة لا عندهم. الشافعية يرون أنه إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإن السنة أن يتورك في الثاني، أما إذا كانت الصلاة نائية فالسنة عندهم الافتراش. والراجح كما تقدم أن السنة في التشهد الأول الافتراش، وفي التشهد الثنائية الافتراش، وفي التشهد الأخير من الثلاثية أو الرباعية التورك. وصفة التورك أن ينصب المصلي رجله اليمنى، وينحيها عن جسده. ما معنى وينحيها عن جسده؟ يعني لا يجلس عليها، ينصب رجله اليمنى وينحيها عن جسده، ويفرش رجله اليسرى يضجعها، ويخرجها من تحت رجله اليمنى، ويجلس بشقه الأيسر على الأرض. أن ينصب رجله اليمنى وينحيها عن جسده، يعني لا يجلس عليها، ويفرش رجله اليسرى، ويخرجها من تحت رجله اليمنى، ويجلس على شقه الأيسر، ويجلس بشقه الأيسر على الأرض مباشرة. هذا التورك. وإن شاء أحيانا أخرج رجله اليسرى بين فخذ اليمنى وساقها، يدخل رجله اليسرى بين الفخذ والساق. في الصفة الأولى يا إخوة يخرج اليسرى من تحت اليمنى، وإن شاء أحيانا أدخل رجله اليسرى بين فخذ اليمنى وساق اليمنى ويخرجها هكذا. وإن شاء أحيانا فرش رجليه، أضجع رجليها اليمنى واليسرى. ويخرجهما ناحية اليمين. الصفة الأشهر والأكثر الأولى. وإن شاء أدخل اليسرى بين فخذ اليمنى وساقها وأخرجها، وإن شاء فرش اليمنى واليسرى ولم ينصب اليمنى. كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي حميد رضي الله عنه قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري في الصحيح. هنا يا إخوة أبو حميد رضي الله عنه بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغاير بين صفة جلوسه للتشهد الأول وصفة جلوسه للتشهد الأخير، ووصف صفة جلوسه للتشهد الأخير قال: وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى، أي فرشها، ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. ولحديث أبي حميد أيضا قال: حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته، حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته صلى الله عليه وسلم، أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. وفي رواية عند أبي داود قال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة، يعني جعل قدميه من ناحية واحدة من جهة اليمين. أيضا في حديث ابن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه وفرش قدمه اليمنى، فرش قدمه اليمنى يعني يدخل قدمه اليسرى تحت قدمه اليمنى ويفرش قدمه اليمنى. وأيضا جاء عن ابن الزبير رضي الله عنهما، طبعا الرواية الأولى عند أبي داود وقال الألباني صحيح، جاء أيضا عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه اليمنى وساقه، يصح فخذه وفخذه، اليمنى وساقه، وفرش قدمه اليمنى. رواه أبو داود وصححه الألباني. وقد اتفق العلماء يا إخوة على أن هذا إنما هو في الأفضلية، فلو عكس صحت صلاته ويفوته ثواب السنة. لو أنه تورك في التشهد الأول وافترش في التشهد الأخير الصلاة صحيحة باتفاق العلماء، لكن يفوته ثواب السنة. وقد التمس بعض أهل العلم حكمة لهذا التفريق، يعني قالوا: لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول يجلس مفترشا وفي التشهد الأخير يجلس متوركا؟ فقال بعض أهل العلم: لأن جلوسه في التشهد الأول خفيف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف جلوسه في التشهد الأول فيجلس على رجله، ليس فيه إشكال. ولأن جلوسه في التشهد الأخير فيه طول فيجلس على الأرض ليكون ذلك أعون له وأريح، ما يجلس على رجله بحيث قد تؤلمه رجله من الجلوس، يجلس على الأرض. وقال بعض أهل العلم الحكمة في هذا أن يشعر بالصلاة، لأنه بالمغايرة بين الأفعال يشعر أنه يصلي فلا تأتيه الغفلة. يعني إذا جاء يجلس للتشهد الأول فإنه سيجلس على هيئة مخصوصة ينتبه لها فيتذكر أنه في صلاة، إذا جاء يجلس للتشهد الأخير فإنه سيجلس على صفة جديدة، وهذا يجعله يشعر بصلاته. وقال بعض أهل العلم الحكمة في هذا دفع الوسوسة في عدد الركعات. كثير من الناس يوسوس، صليت ثلاثا، صليت ركعتين، صليت أربعا، فإذا كان يجلس بعد الركعتين على صفة يعرف أنه صلى ركعتين، فإذا كان يجلس في الأخيرة على صفة يعرف أنه أتم الصلاة. وكل هذه الحكم حقيقة تستفاد من هذا وهي صحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما جاءنا بالوحي من عند الله، والشرع كله حكمة. يا إخوة، الخير والحكمة والمصالح كلها في الشرع. ولذلك هؤلاء الذين يأتون يحدثون الناس بحكم من عند أنفسهم ولا يلتفتون إلى النصوص، هؤلاء في الحقيقة ما يأتون بالحكم، وقد يضلون الناس. وإنما الحكمة في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أخي، إذا وجدت طالب العلم والشيخ والعالم والداعية الزاد عنده قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن العلم والحكمة هناك. وإذا وجدت الرجل يدغدغ العواطف ويتكلم بعقله ولا تجد عنده من الزاد ذكر النصوص إلا قليلا، فاعلم أنه لا علم وإنما هو لسان، واللسان غير العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. الخير كله للأمة كلها، ولي ولك ولزيد ولعمر، في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي على طلاب العلم والدعاة أن يحرصوا على تحديث الناس بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الخير لهم والخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، وكذا في التشهد. نعم، يعني يسن للمصلي حال جلوسه بين السجدتين أن يضع يده اليمنى مبسوطة الأصابع مضمومة الأصابع، غير مفرجة ولا مقبوضة، أن يضع يده اليمنى مبسوطة الأصابع مضمومة الأصابع، يعني غير مفرجة ولا مقبوضة، مستقبلا بها القبلة يعني ما يضعها هكذا وإلا هكذا، يستقبل بها القبلة، وأن يضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة الأصابع مضمومة الأصابع إلى بعضها غير مفرجة ولا مقبوضة، مستقبلا بأطرافها القبلة، أو أن يضعهما على ركبتيه فيضع اليمنى على الركبة اليمنى واليسرى على الركبة اليسرى. هذا الذي عليه أكثر الفقهاء. يا إخوة، أجمع العلماء على أن السنة في الجلسة بين السجدتين أن توضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى أو على الركبة، واليد اليسرى على الفخذ اليسرى أو على الركبة، لكن بعضهم قال مفرجة قليلا وبعضهم قال مضمومة، والأقرب إلى عموم السنة الضم، هذا الأقرب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اليدين في الصلاة. والذي عليه أكثر الفقهاء أنه في الجلسة بين السجدتين لا تضم الأصابع ولا يشار بالسبابة، وإنما تبسط اليمنى أو تقبض الركبة بها. وذهب بعض المالكية ولم ينسبوه إلى المذهب، يعني هو رأي لهم لم ينسبوه إلى المذهب، إلى أنه يفعل في هذه الجلسة بيده اليمنى ما يفعله في جلسة التشهد، وسيأتي إن شاء الله، يفعل في هذه الجلسة بيده اليمنى ما يفعله في جلسة التشهد. فقالوا تستوي الجلستان، يشير بالسبابة ويقبض بقية الأصابع على الصفة التي ترد إن شاء الله. هذا قاله بعض المالكية، نصوا عليه في كتبهم، وقفت عليه في كلامهم، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورأى أن هذه السنة. نعم، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لم يسند هذا القول إلى أحد من العلماء، ولكنه قال الفقهاء يقولون بالبسط أو القبض على الركبتين، والسنة تدل على أنه يقبض أصابع اليمنى ويشير بالسبابة. قال والسنة أولى من كلام الفقهاء. هذا الكلام ذكره بعض المالكية ولم ينسبوه إلى المذهب، ولكن رأي لهم، رأي لبعض المالكية. لماذا؟ قالوا لحديث ابن الزبير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة، رواه مسلم في الصحيح. يقولون قال ابن الزبير رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد، يعني جلس، وهذا جلس ولا ما جلس في الصلاة؟ جلس، يدعو، يدعو، ما قال يتشهد، قال إذا قعد يدعو. والجالس بين السجدتين ماذا يصنع؟ يدعو، رب اغفر لي، رب اغفر لي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى أو فخذه اليسرى. وأشار بأصبعه السبابة، هذه إحدى الصفات، يبسط اليمنى بسطا ويشير بالسبابة، ما يقبض الأصابع يشير بالسبابة. قالوا فهذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم يدل على أنه بين السجدتين يفعل هذا، لأنه بين السجدتين يقعد يدعو. أيضا قالوا لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. والحديث صحيح كما سيأتينا إن شاء الله. ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة، إذا جلس في الصلاة، وهذا يشمل الجلسة بين السجدتين، يشمل الجلسة بين السجدتين. قال وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، هذه إحدى الصفات، قبض أصابعه كلها وأشار بالسبابة أو السباحة أو التي تلي الإبهام. قالوا وهذا يشمل الجلسة بين السجدتين، لأنه قال إذا جلس في الصلاة، وهذا قول وجيه في الحقيقة وله قوة، لكن الأقرب عندي والله أعلم أن لا يشير بالسبابة في الجلسة بين السجدتين، لأن هذه الألفاظ العامة قد فسرت في الروايات الأخرى بأنها إذا جلس للتشهد، وليس هذا يا إخوة من باب ذكر بعض أفراد العام فإنه لا يخصص، لأن هذا حكاية لحال واحدة، فما في عام وخاص، حكاية لحال واحدة، ولذلك هو يخالف مسألة القبض بعد الركوع. هنا هذه حكاية لحال واحدة وقد خصت بالتشهد، كان إذا جلس للتشهد. فالأقرب والله أعلم ما ذكره المصنف والذي عليه أكثر الفقهاء. ولذلك يا إخوة جميع المحدثين إذا ترجموا لهذه الأحاديث يدخلونها تحت ترجمة الجلوس للتشهد، الجلوس للتشهد، ولا يدخلونها تحت ترجمة الجلوس مطلقا. نعم قال وكذا، قال رحمه الله وكذا في التشهد إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامهما مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله تعالى. نعم قال وكذا في التشهد، أي يسن للمصلي في جلسة التشهد أن يضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وكفه اليسرى على فخذه اليسرى، غير أن كفه على فخذه اليسرى تكون مبسوطة الأصابع مضمومة يتجه بها إلى القبلة، وأما كفه اليمنى فإنه في هذه الحال يقبض الخنصر والبنصر، الخنصر والبنصر. الخنصر الأصبع الصغير والبنصر، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى، يحلق يجعلها حلقة هكذا، ويشير بسبابتها عند ذكر الله. هذه الصفة التي اختارها الحنابلة بالنسبة لأصابع اليمنى، يقبض الإصبع الأول الصغير والذي بجواره قبضا، ويحلق الإبهام والوسطى يجعلها حلقة هكذا، ويشير بسبابته عند ذكر الله. ما معنى عند ذكر الله؟ طبعا إذا نظرت إلى المعنى العام لذكر الله، كل التشهد ذكر لله، ولكن هم يريدون بذكر الله أن يذكر المصلي لفظ الجلالة، يعني عند ذكر لفظ الجلالة. وبعضهم يجعل هذا عند كل ذكر للفظ الجلالة، التحيات لله يشير، أشهد أن لا إله إلا الله يشير، وبعضهم يجعل هذا عند الشهادة فقط الإشارة. والحقيقة أن السنة هنا وردت بصفات متعددة وكلها ثابتة، والقاعدة المريحة هنا أن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سنة للمصلي أن يأتي به. فيفعل هذا تارة وهذا تارة. جاء في حديث وائل بن حجر قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، يعني جعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. كيف هذا؟ الصحيح أن المعنى أنه لا يجافي يديه في هذه الجلسة عن جنبيه، بل يضم يديه ويضع يده على أول الفخذ والمرفق على آخرها. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة لا يجافي، وإنما يضم يده، يضم جناحه ويضع يده اليمنى على طرف فخذه اليمنى من جهة القبلة، ويكون طرف ذراعه على آخر فخذه من جهة جسده، من جهة جسده. قال: وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين الخنصر والبنصر وحلق حلقة، حلق حلقة جعلها مثل الدائرة، الإبهام والوسطى. قال: وأشار بالسبابة، وأشار بالسبابة. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. إذن حديث وائل هذا يا إخوة فيه الصفة التي ذكرها الحنابلة، فيه الصفة التي ذكرها الحنابلة. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. هذه صفة ثانية، الصفة الأولى أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، والصفة الثانية أن يضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53، وأشار بالسبابة، رواه مسلم في الصحيح. يضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ويضع يده اليمنى على أعلى ركبته اليمنى، على أعلى ركبته اليمنى، ما يلقمها، يجعلها على أعلى ركبته اليمنى. قال وعقد 53، عقد 53. طبعا يا إخوة الحساب عند المتقدمين في وصفه ليس كالحساب عندنا، 53، 3 بجوارها 5، لا، وإنما هي صفات في اليد، يقولون عقد 90، عقد 50، عقد 23. معنى عقد 53 أن يعقد ويقبض الخنصرة، الخنصرة والبنصرة والوسطى، أن يعقد الخنصرة والبنصرة والوسطى، ويضم الإبهام إلى الوسطى، يضمها إلى الوسطى، ويشير بالسبابة. 53 معناها أن يضم 3، يضم 3، يعقدها عقدا، ويضم الإبهام إلى الوسطى ضما، ويشير بالسبابة، يشير بالسبابة. وهذه إحدى الصفات. وجاء في حديث وائل بن حجر قال ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، أي جعل بعضها على فخذه وبعضها على ركبته، هذه صفة ثالثة. الصفة الأولى يضع الكف اليسرى كلها على الفخذ اليسرى مبسوطة الأصابع ممدودة مضمومة. الصفة الثانية أن يضع اليد كلها على الركبة. الصفة الثالثة أن يضع راحة اليد اليسرى على الفخذ والأصابع على الركبة، فيضع بعض اليد على الفخذ اليسرى وبعضها على الركبة اليسرى. قال وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض 2 من أصابعه ثم وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. هذه تشبه الصفة التي ذكرها الحنابلة، لأنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق حلقة كما قال الحنابلة تماما، لكن ما الزائد هنا؟ يحركها، وسيأتي إن شاء الله في درس الغد كيف يحركها، هل هي هكذا أو هكذا أو هكذا؟ الأحاديث فيها احتمال لكن بعضها أقوى من بعض. إذن هذه الصفة كالصفة التي ذكرها الحنابلة غير أن الزائد هنا هو التحريك، هناك أشار وهنا حرك. يدعو بها، سيأتي الكلام إن شاء الله هل يكون التحريك في كل التشهد أو في الدعاء فقط أو عند ذكر لفظ الجلالة أو عند الشهادة فقط، سيأتي بيان هذا إن شاء الله. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، رواه مسلم في الصحيح. هذه صفة أخرى، يقبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة، يقبضها قبضا، يقبض الأصابع كلها قبضا كأنها قبضة، ما هو يضم الإبهام مع الثلاث ضما، يقبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة. وفي حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا به ويده اليسرى على ركبته باسطا عليها، رواه مسلم في الصحيح. هذه صفة أخرى، أن يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وضعا ويشير بالسبابة، يعني يضع يده على الركبة ويشير بالسبابة ويضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، هذه صفة. طبعا كل مذهب من المذاهب انتقى صفة وقال هذه الصفة الأفضل، لكن الصحيح أنها جميعا فاضلة، لأن جميع الصفات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن ينوع المسلم في الصلوات، في صلاة يفعل هذا وفي صلاة يفعل هذا حتى يحصل ثواب السنة كلها، وإن اقتصر على صفة من الصفات فلا حرج. فإنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل آخر ما يتعلق بالسنن، ثم ندخل في مكروهات الصلاة بحول الله وقوته، ولعلنا نسمع بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. الحنابلة يقولون يشير بالسبابة عند ذكر الله، عند عدم ذكر الله كيف يكون صفة السبابة؟ لا يشير بها، إنما يشير بها عند ذكر الله، فإذا هذا ثناها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الراجح في قراءة البسملة في الصلاة الجهرية مع الإمام؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه يسن أن تقرأ البسملة في كل ركعة قبل الفاتحة في داخل الصلاة خلافا لمن قال إنها تقرأ خارج الصلاة قبل التكبير. والسنة الإسرار بها في جميع الصلوات في الجهرية والسرية، تقرأ سرا ولا يجهر بها. نعم. جزاكم الله خيرا وحسن إليكم. يقول: ما معنى وألانهما؟ يعني أن يفتح أصابع رجليه يؤخر عن بعضها حتى تصبح لينة، فإذا أصبحت لينة استطاع أن يثنيها. ورد عن بعض السلف قال إنه كان يدخل يده ليثني بعضها، يعني بعض أصابع تدخل تحت ما تنثني، فيدخل يده ليثني هذا الأصبع عملا بالسنة. فالإلانة هنا المقصود منها أن يتمكن من أن يجعل أطراف الأصابع متجهة إلى جهة القبلة. نعم. أثابكم الله. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحرص على أن يستقبل كل شيء منه القبلة حتى لو كان لابسا نعلا، كان يحرص على أن يثني طرف النعل ليستقبل القبلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه، يقول: كيف يكون النهوض على صدور القدمين؟ أليس النهوض يكون ببطون الأصابع؟ بيش؟ بطون الأصابع. لا، المقصود أنه يعتمد على أطراف أصابعه كأنه يتكئ عليها، تصبح الأصابع كأنها ممسكة بالأرض، هذا المقصود. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن. طبعا بالنسبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدمي، الحديث ضعيف كما تقدم، وإنما ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. سائل عن طريق الشبكة يقول: رجل أخذ 100 من الغنم دينا عند شخص، وحال على هذه الغنم الحول قبل السداد، هل عليه زكاة؟ وماذا على المستدان منه أيضا؟ نعم، يجب عليه أن يزكي، لأن هذا المال له. أيريد أن يبيع ويشتري ويربح والمال ماله ويمنع الزكاة بحجة أن هذا المال دين؟ بعض الناس يستدين من آخر ويتاجر بهذا ويربح ويأخذ هو الربح، ما يعطيه طبعا، هذا الواجب ما يعطيه لمن أقرضه المال. فإذا جاءت الزكاة قال: يا شيخ دين، هذا مال ينمو وتنتفع به، فيجب أن تزكيه. هذا الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يسوغ اليوم القول إلا به، فإنا لو قلنا بذلك، أعني لو قلنا بغير ذلك فقلنا إن الدين يسقط وجوب الزكاة لسقطت الزكاة عن كبار التجار وجبت على أواسط الناس. فإن أكثر التجار إذا حال الحول تجد أن أموالهم في الديون، إما مستدين وإما مدير لغيره، مقرض لغيره، وهذا لا يستقيم. ولذلك من استدان وكان المال في حوزته يجب عليه أن يزكيه. يقول: وما حكم المقرض له المقرض لا في تفصيل. فإن كان المستدين واجدا باذلا، واجدا باذلا، واجدا يعني غنيا، باذلا يعني إذا طلب منه أعطى، فهذا يجب أن يزكي الدين الذي في ذمة ذلك الرجل، لأن الدين هنا حقيقته يا إخوة كالوديعة تماما، مثل ما أن أحدنا وضع ماله وديعة عند رجل أو وديعة في مصرف إسلامي مثلا، متى ما أرادها أخذها، يجب أن يزكي. أما إن كان المستدين منه فقيرا ولو كان وفيا، لكن فقير ما عنده شيء، لو جاءه صاحب المال وقال أعطني المال، قال والله بودي لكن ما عندي، أو كان غنيا مماطلا عندها مال، لكن إذا جاءه صاحب الحق قال يا فلان أعطني حقي، قال والله الأموال في السوق، أمس رجل اقترض مني 100,000 ما عندي، تعال بعد شهر، تعال بعد شهرين. وبعض الناس هكذا لئيم، إذا كان يريد أن يقترض منك، ما شاء الله من أطيب الناس ومن أحسن الناس لسانا، ويلقاك قبل الصلاة وبعد الصلاة، وربما جاء في المسجد وصلى عليك سلم عليك وانت في المسجد، ويتعرض لك في كل وقت، فإذا أقرضته لا يكاد أن يعرفك، وإذا طلبت حقك ولو كان قادرا لا يعطيك حقك. فهذا إذا كان واجدا مماطلا أو كان فقيرا فإن المقرض لا يجب عليه أن يزكي هذا المال، لأن هذا المال في حكم العدم، فلا يزكيه إلا إذا قبضه، فإن الراجح أن يزكيه لسنة إذا قبضه، ولو بقي 10 سنين. وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يرى أنه لا يزكي حتى يحول عليه الحول، ما يزكيه إذا قبضه، إذا قبضه وحال عليه الحول عنده يزكيه، لكن الأول أقرب أحوط أنه إذا قبضه يزكيه لسنة واحدة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل التورك يكون في النوافل أيضا؟ نعم، التورك يكون في كل صلاة فيها تشهدان، بعض العلم يقصر على الفرائض لكن الأظهر والله أعلم العموم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل يقول أخ من بلاد الكفر يريد أن يتزوج بأخت أبوها لا يصلي ولكن يعتبر نفسه مسلما، وسيحضر مجلس النكاح إمام المسجد، وكل من يحضر هذا المجلس من الأقارب لا يصلون إلا هذا الأخ وهذه الأخت والإمام، فما حكم مثل هذا النكاح، ومتى، ومن يكون وليا للأخت، ومن يكون شاهدا على النكاح، علما بأن أسرة الأخ وأسرة الأخت يأبون أن يحضر هذا المجلس أحد من الأصدقاء الملتزمين. هناك قضية من الخطورة بمكان يا إخوة، وأرى أن بعض الناس يتساهلون فيها، بل إن بعض طلاب العلم ممن لم يعرف طريقة الفقهاء في بيان الأحكام يتساهل فيها في الفتوى، وهي مسألة أنه إذا كان الولي موجودا وكان ينطق بالشهادتين فإن الأصل ثبوت ولايته وأنه الولي، ولا يجوز أن يعقد النكاح إلا منه هو. فإن ادعى الزوج أو ادعت البنت مسقطا لولاية الأب عليها كأن ادعت أنه يعضلها أو ادعت أنه لا يريد أن يزوجها بأهل الدين أو ادعت بأنه لا يصلي، فإنه لا تسقط ولايته إلا بحكم القاضي، لأن الناس يدعون ما شاءوا والشهوة قد تغلب على الناس. والقاعدة عند أهل العلم من ثبتت له الولاية لم تسقط إلا بحكم الحاكم يعني القاضي. فإن كانوا في بلد ليس فيه قاضي فإنه ينصب طالب علم، ينصب قاضيا وينظر في المسألة كالقاضي. فإذا حكم القاضي بسقوط ولاية الأب انتقلت الولاية إلى من بعده. أما إذا لم يحكم القاضي بسقوط ولاية الأب فلا يجوز أن يعقد النكاح بدونه، ولو عقد النكاح بدونه مهما كانت الدعاوى فالنكاح باطل ولا يصح. وعليه فإن نقول إن هذه المسألة يجب أن تعرض على القاضي أو من يقوم مقام القاضي وهو يحكم فيها إن شاء الله عز وجل. وأنا أقول لطلاب العلم الكبار والصغار لا ينبغي لنا أن نتساهل في الأمور المتعلقة بالأعراض، بل يجب على المفتي إذا كان سيفتي في مسألة تتعلق بالعرض أن يتأنى كثيرا ويجتهد طويلا في فهم السؤال ويدير الجواب في ذهنه طويلا، فإن مسألة الأعراض مسألة عظيمة في ديننا. وأنا أرى أن هناك من طلاب العلم من يتساهل في هذا الباب، يفتي في الطلاق كأنه يشرب ماء، ولربما كان في أول الطلب، ويفتي في النكاح بأدنى سبيل. وهذا يا أخوة خطر عظيم، خطر على المفتي وخطر على الناس، فيجب التنبه لهذا الباب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول عندي سيارة اتفقت مع السائق أن يعمل بالأجرة لمدة سنة مثلا، ثم يأتيني بالمبلغ ما يبلغ سيارتين وتبقى السيارة له، هل هذه المعاملة جائزة؟ أعد. يقول عندي سيارة اتفقت مع السائق أن يعمل بالأجرة لمدة سنة مثلا، ثم يأتيني بالمبلغ ما يبلغ سيارتين وتبقى السيارة له، هل هذه المعاملة جائزة؟ أنا حقيقة ما فهمت السؤال جيدا، لكني أقرر أن البيع لا يصح إلا إذا كان الثمن معلوما عند العقد، إذا كان الثمن معلوما عند العقد فلا يجوز أن يكون الثمن غير معلوم عند التعاقد، فيقول له مثلا أجرة السيارة سنة هي ثمنها، يقول أنا أبيعك هذه السيارة وأن تعمل فيها بالأجرة، تركب الناس بالأجرة، أجرة السنة هو ثمن السيارة، هذا مجهول ما يجوز ولا يصح. كما أني أقرر أنه لا يجوز أن يجمع في العقد بين الإجارة والبيع، لأن الإجارة تختلف أحكامها عن أحكام البيع، فلا يجوز أن يجمع بين الإجارة والبيع في عقد واحد من جهة واحدة. وأما صورة المسألة التي سأل عنها الأخ فأنا ما فهمتها، ولذلك لا أنزل عليها حكما بعيني، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.